يخالفهم، بغى ياخذ المساعده ويتزوجها فلا باس، من بغى يقتصر عليها هذه الحقيقه انها جيده معه، فيجب انه يفي لها ويقوم بحقها. نعم انتهى. الله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.